مرحبا بكم أهلا. المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول: البعض من الناس فضيلة الشيخ يصلي الصلاة الفائتة، وأقصد الصلاة التي تهاون في أدائها، مثلا شخص لم يصلي إلا وعمره في 20 ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت وقتا آخر، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول لإخواني المستمعين إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كما قال ذلك عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على صلاته كما أمره بذلك ربه في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما أثنى الله عز وجل على الذين يحافظون على صلواتهم وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة. والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر، نور تزول به ظلمات الجهل. الصلوات صلة بين الإنسان وبين ربه، يقف بين يديه يناجيه بكلامه. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا يليق بالمؤمن أن يضيع هذه الفرصة العظيمة، أن يضيع مناجاة الله سبحانه وتعالى بالسهو واللهو. ولا شك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام وما لها من ثواب وأجر عند الله عز وجل أنه لا يضيع هذه الصلاة أبدا، ولهذا كانت إضاعتها وتركها كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. دليله من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. أما الكتاب فقد قال الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الله تعالى شرط كونهم إخوة لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. فإذا تخلف المشروط كلا أو بعضا فإذا تخلف الشرط كلا أو بعضا فإن المشروط لا يتم، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيمان كلية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى عنه أصحاب السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين المشركين والكافرين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والنظر الصحيح يقتضي ذلك، فإنه لا يمكن للشخص يكون في قلبه إيمان وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتها والوعيد على من تهاون بها أن يدعها أبدا. ومن هنا يتبين لنا الجواب، أي جواب السؤال الذي أوردتموه. نعم. فنقول إن هذا الذي ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له 20 سنة وهو يعلم وجوبها لا يقضيها، لأنه في هذه المدة كافر، والكافر لا يقضي ما فاته من الأعمال، بقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا قدرنا أنه ليس بكافر لجهله وتهاونه أو اعتقاد أن ترك الصلاة ليس بكفر كما هو رأي لكثير من العلماء، فإنه لا يقضيها أيضا على القول الراجح، وإن قضاها لم تقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في أوقات معلومة، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر فقد أتى بها على وجه لم يؤمر به، فتكون مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصلي إلا حين تم له 20 سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه، ولكن عليه أن يصلح عمله ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة النافلة، لأن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، ونرجو له من الله عز وجل تمام المغفرة والرحمة. بارك الله فيكم. يقول هذه السائلة من ليبيا تقول بأنها أخطأت مرة وتابت ودعت الله كثيرا أن يغفر لها، تقول: ولكنني لدي شعور دائما بالذنب، فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ مأجورين. أقول إن هذه المرأة التائبة كونها تشعر دائما بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعلت من المعاصي، ولكني أقول لها: أبشري، فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من حاله قبل فعل المعصية، لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله والانطراح بين يديه والتبرؤ من الحول والقوة والتبرؤ من الإعجاب بالنفس واستصغار النفس واحتقارها أمام عظمة الله، وكل هذه معان جليلة ترقى بالإنسان إلى درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة، لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل. وعلى هذا فلتبشر بالخير، الحمد لله، ولتنتهي عما حصل من المعصية، فإنها قد غفرت وزالت وانمحى أثرها. ولتتذكر ما جرى لآدم عليه الصلاة والسلام، حيث نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة ولكنه خالف فعصى، قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية، فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق. وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية. وأنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن للتوبة شروطا لا بد منها، الشروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل بالتوبة بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا أو خوف شيء في الدنيا، بل يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله من الثواب للتائبين. والنجاة بحيث يكون حامل على التوبة رجاء ما عند الله تعالى من الثواب للتائبين والتخلص من أوضار هذا الذنب الذي قام به. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل من الذنب ويتحسر ويود أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عن المعصية، فإن كان الذنب ترك واجب استدركه ففعله إن كان يمكن، وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال. ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي فإن الواجب عليه أن يبادر بالتخلص من هذا الحق، إن كان مالا رده إلى صاحبه، إن كان حيا معلوما عنده، وإن كان ميتا رده إلى ورثته، وإن جهله ونسيه وإن جهله أو نسيه تصدق به عنه. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني يكون لديه عزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل. وليس الشرط أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل، الشرط أن يعزم أن لا يعود، ثم إن سولت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تقبل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة

وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى، والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة. فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني، وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني، وهكذا. فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي يوم، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. إذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان أو أنثى، أي ذكرا كان الولد أو أنثى، إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة، لأنها إنما تشرع لمن كان موسرا، أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم، ننظر إذا كان معسرا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقطع عنه، لأنها ليست مشروعة في حقه. وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا، فإن كان في التركة، فإن كان في الورثة قوم قصر أي دون البلوغ أو عندهم تخلف في العقل، فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة. وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس، وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. من جدة المستمع أبو زاهر يقول: هل هذا حديث حديث صوموا تصحوا، هل هذا حديث يا فضيلة الشيخ؟ أي نعم، هو حديث لكنه ضعيف. طيب نعم، فلا عمل عليه. طيب، له سؤال آخر يقول: نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية، ولكنه يسقى من مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين بعد تكريرها، فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع وهكذا، فأرجو إفادة بهذا. ليس عليكم الاغتسال، يعني أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرر، لأن هذا الماء المكرر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة. والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول به أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح. بل قال العلماء إن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه صار طهورا، لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرا أي بالغا للقلتين، فإذا زال تغيره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور، وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه. ولكن القول الراجح أنه متى زال تغير النجس الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهورا لا ينجس الثياب ولا الأبدان. نعم، بارك الله فيكم. من القصيم أبو عبد الله يقول: كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبرة وصبرة، ولماذا سميت صبرة؟ الصبرة مأخوذة من الصبر وهو الحبس. نعم. وذلك لأن الأرض المصبرة أو البيت المصبر محبوس عند المتصبر. نعم. والمتصبر في عرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك المتصبر، فتجده يحرث ويزرع ويطق المطاط للماء، حفر الآبار للماء، وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرف تصرف الملاك ما دامت الصبرة باقية، بخلاف المستأجر. المستأجر لا يملك أن يتصرف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟ قال أهل العلم إنه يجوز الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حيا، ولكننا نرى أن لا يفعل ذلك، وذلك لأن الأمور قد تخلف، فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال، وربما يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال. وكم من إنسان يفعل ذلك، أن يقسم ماله بين ورثته ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده، ولكن قد فات الأوان. ثم إننا نقول أنت قسمت الآن مالك بين ورثتك، وربما تكون أنت الوارث لهم، فلا يدرى من يموت أولا، فالذي ينبغي للإنسان أن يبقي ماله حتى يقضي الله أمره، فإذا مات وزعت التركة على حسب ما تقتضيه الشريعة. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علم